جاء في الإذاعة الكورية الجنوبية سي بي إس أن الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام الكوري الجنوبي لنقابات العمال أقاما مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة في سيول يوم 23 من هذا الشهر، وأندرا فيش بأنهما سيرفعان الدعوة ضد السلطة إلى منظمة الأمل الدولية، قائلين إن ما تعطله الحكومة من التليل الثنائي أي تليل التصريح العام وتليل تعديل قواعد التشكيل مخالف لمعيار الأمل الدولي.